بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر اسم الله المنان سبحانه وتعالى. وهذا الاسم وهذا الدعاء الذي تقدم هو يعتبر كما قال بعض أهل العلم وجاء في آخر الحديث أنه اسم الله الأعظم، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك، أن منهم من يقول أن اسم الله الأعظم هو الله لفظ الجلالة، ومنهم من يقول أنه الحي القيوم، ومنهم من يقول أنه هذا ذو الجلال والإكرام المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. والإنسان إذا أراد أن يدعو الله باسمه الأعظم يجمع بين الحديثين ويكون بذلك قد أدركه، فيقول في دعائه: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. فإذا جمع بين الحديثين فبإذن الله سبحانه وتعالى أنه يدرك اسم الله الأعظم. ومعلوم أن الخلق إذا من بعض الخلق على بعضهم أن هذا يعتبر تكديرا للنعمة، أن الإنسان المخلوق لو أنه أعطى غيره من الأشياء من المال أو من غيره ثم من عليه أن هذا يكدر تلك النعمة، وهذا شيء ممنوع، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك ويبطل الصدقة، هذا المن يبطل الصدقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أن يتمنى على الضعيف أو على المسكين إذا أعطاه شيئا. فمنة المخلوق على المخلوق هذه تعتبر تكديرا للنعمة، وهي ممنوعة ومنهي عنها. لماذا تكون ممنوعة؟ لأن هذا المخلوق يعطي من مال ليس له، المال لله سبحانه وتعالى. إن أعطيت الفقير من المال فالمال مال الله، كيف تمن عليه أنت؟ هذا ما هو من مالك، هذا مال الله، إنما الله سبحانه جعله عندك واستخلفك عليه، فأنت تمن بشيء ليس لك. إن أعطيته من النعم التي في الدنيا ومننت عليه فأنت من عليه بمال الله سبحانه وتعالى، فلا منه لك، لا منه لك أيها المخلوق، لأنك أنت يعني أنت ممنون عليك من الله سبحانه وتعالى. فالمخلوق بالنسبة للمخلوق منة المخلوق على المخلوق هذه ممنوعة وتكدر النعمة. أما منة الله سبحانه الخالق المالك لكل شيء فإن هذه يعني الله سبحانه وتعالى امتدح بها نفسه، وأنه هو المنان المعطي واسع العطاء سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، وهناك آية في القرآن يحصل فيها يعني من الفهم ما هو بين العلماء فيه خلاف، وهو قوله تعالى في سورة التين والزيتون، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ فسرها العلماء بتفسيرين. التفسير الأول قالوا غير مقطوع، يعني أن نعيم الجنة غير ممنون، غير مقطوع أي أنه دائم ولا ينقص، وهذا المعنى واضح وليس فيه إشكال، فنعيم الجنة أجرهم في الجنة غير ممنون غير مقطوع، فنعيم الجنة دائم ولا يزول. وبعض أهل العلم فسرها قال: لهم أجر غير ممنون، يعني لا يمن به عليهم، قالوا لأن المنة تكدر النعمة، أنه يعطيهم الأجر ولا يمن عليهم. وابن القيم رد هذا القول بشدة، القول الثاني، فقال: هذا القول خطأ قطعا، يعني يقول بلا شك أن هذا القول خطأ، أتي أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق على المخلوق. قال: الذين قالوا بهذا القول إنما فهموا من المن أنه المن الذي هو من المخلوق على المخلوق في التكدير للنعمة. قال هذا من أبطل الباطل، فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة المخلوق على المخلوق، أما منة الخالق على المخلوق ففيها تمام النعمة، تمام النعمة ولذتها وطيبها، لأنها منة حقيقية، الله يمن عليك وهو المالك، هو المالك لكل شيء، فهي منة حقيقية. قال الله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال الله: ولقد مننا على موسى وهارون. وقال الله: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال الله عن أهل الجنة: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. وقال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وغيرها من الآيات التي ذكرناها. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للأنصار عندما جمعهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وهم يقولون: الله ورسوله أمن، يعني المنة لله والرسول. قال ابن القيم: هذا جواب العارفين بالله ورسوله، هذا جواب العارفين بالله ورسوله. وإنما قبحت منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه، فكل نعمة في الدنيا والآخرة هي من الله، فالله سبحانه إذا قال وامتن علينا فله المنة سبحانه، لأنه هو الذي خلق الجنة وما فيها من النعيم، وهو الذي من عليك بالهداية، وهو الذي من عليك بالأرزاق، وهو الذي يملك هذه الأرزاق كلها، فكل نعمة في الدنيا والآخرة هي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى مهم، فيكون المعنى غير ممنون الذي ليس فيه إشكال هو أن تقول غير مقطوع، غير مقطوع أي دائم غير منقوص، هذا تفسير الآية. والثاني منازع من أهل العلم من قال غير ممنون أي لا يمن به عليهم، ومنهم من رده كابن القيم رد هذا القول. فما هي الآثار التي تترتب على الإيمان بهذا الاسم؟ هي نفس الآثار التي ذكرناها في اسم الله الوهاب، اسم الله الوهاب سبحانه وتعالى الذي يهب النعم ويعطي العطاء، منها محبة الله وحده والثناء عليه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإخلاص العبادة له، والشعور بهضم النفس والاعتراف بضعفها ونقصها، وعدم التعلق بالأسباب والركون إليها. ليش؟ لأنه لولا منة الله سبحانه وإذنه بنفعها لم ينتفع منها العبد بشيء، لولا أن الله هو الذي من عليك، من سيملك لك الهداية؟ من سيملك لك الرزق؟ من سيملك لك يعني الرحمة لولا أن الله سبحانه هو الذي يمن عليك؟ أما العباد ما يعملون شيئا من ذلك، ولا يستطيعون أن يدفعوا عنك ضرا ولا أن يجلبوا لك نفعا. وكذلك من الآثار أن تبتعد عن صفة المنة على الخلائق، فإذا تصدقت بشيء لا تمن به، وإذا أعطيت أحدا فلا تمن ولا تبطل صدقتك بهذا المن، لأن هذا المن يعتبر أذية كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وهناك مسألة دقيقة جدا ذكرها ابن القيم وغيره، أن المن قد يكون أحيانا يعني قد يكون منا خفيا لا يشعر به الإنسان ولا يصرح به بلسانه، يعني ما يمن على غيره ممن أنعم عليه باللسان ويقول أنا فعلت لك وأنا فعلت لك، هذا قبيح لو تعدى هذا إلى اللسان، لو تعدى هذا إلى اللسان وأصبح يمن بلسانه وأنا أعطيتك كذا وأنا تصدقت عليك بكذا وأنا فعلت لك كذا، هذا قبيح أن يمن عليه بلسانه. لكن أحيانا قد يكون منا بالقلب من غير أن يصرح بلسانه، يعني هو يعتقد في قلبه أنه هو له المنة على فلان ويتمنى عليه بقلبه، وهذه إذا لاحظها الإنسان عليه أن يدافع نفسه ويجاهد نفسه في أن لا يمن على أحد من خلق الله بشيء، لأن المنة لله سبحانه وتعالى. فإذا أعطاك الله المال يا عبد الله وأعطيت فقيرا أو محتاجا، إياك أن تمن حتى بقلبك وتشعر بالرفعة عليه وأنك أعطيته، لأن المال ليس مالك، لو أراد الله لسلبك هذا المال ولا أعطاه هذا الفقير. وإذا مننت على شخص بمنفعة أو بخدمة أو بشيء لا تمن عليه لا بقلبك ولا بلسانك حتى يكون الأجر لك خالصا ويكون الأجر لك مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه معاني عظيمة ومعاني دقيقة استنبطها أهل العلم من هذا الاسم العظيم المنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والرحمة، وأن يمن علينا بدخول جنته، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.